Oh, فاضربهما على غدي يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. Be Thank you. على كفؤون Thank you. كذلك لنصرف عنه السوء Oh,